نمرة 7 ونمرة 8 ونمرة 9، كل واحد فيهم موجود بشكل سنجل فراجمنت. يعني تجربة اكتيفيشن ازاي خلي بالك انا لازم كلهم على بعض عبارة عن حتة واحدة، كل واحد فيهم عبارة عن سنجل كومبوننت. يبقى عدد الكومبوننت فاكتور 9 ميجر كومبوننت. بعض الريفرنس يقول لك في 15 كومبوننت فراجمنت او كومبوننت بيحسبوا الفراجمنت الصغيرة. يعني يقول لك نمرة 1 3 اهو، 2 و3 و4 و5 كل واحدة فيهم 2 فراجمنت، يبقى 2 و4 8 و3 11 6 7 8 9 كل واحد فيهم 1 فراجمنت، هذا 4 يبقى 15. لكن في واحد بيقول لي ذير ار 9 ميجر فراجمنت اسمهم سي 1 لحد سي 9 وموجودين نورمالي بشكل ان اكتف زي ما انت شايف كده، والاكتيفيشن بتاعهم هيحصل بشكل سيكوينشال. يعني ايه سيكوينشال؟ يعني كل كابسول يبقى اكتيفيتد يأكتيفيت اللي بعده، يعني كل كابسول يبقى اكتيفيت كانه بيشتغل از انزايم تو اكتيفيت النكست فاكتور. الكلام ده خدتوه مره كان كيس ثيوري بالظبط، خدتوه مره في الدراج بروتين ان كل كابسول يبقى اكتيف الاكتيفيت اللي بعده وهكذا. فدي بقى ليها تفكير، يعني ايه طريقه الاكتيفيشن بالتتابع بالتعاقب، كانه كل واحد يبقى اكتيف يروح يلمس الكبير اللي بعده يبقى اكتيف وهكذا. فيسموها الكاسكيد ميثود اوف اكتيفيشن. جميل، ازاي بيحصل اكتيفيشن للكومبوننت وايه فايده الاكتيفيشن دي؟ هنشوف حالا دلوقتي. الاكتيفيشن بيتم بطريقتين، طريقه اسمها كلاسيك باث واي وطريقه اسمها الترنتيف باث واي. الكلاسيك باث واي نبدا بيها، لو في باثوجين دخل الجسم وليكن بكتيريا، البكتيريا هكتب عليها اي جي يعني انتيجين. البكتيريا هكتب عليها انتيجين، وانتيجين يعني بعمل اي خليه، بكتيريا باثوجين فيروس اب نورمال تيست طبعا. تتكون ضد انتي بودي سبيسيفيك وليكن مين؟ ها؟ اديني اديني احتمالين فقط لانتي بودي ممكن يشارك في الكومبلمنت اكتيفيشن. صح والله ام صح، ومين تاني؟ ما ام وام يعني اثنين ام وجي. قلناها فين دي؟ قلناها في الفانكشن اوف انتي بودي. ساعة قلنا مين اللي بيعمل كومبلمنت اكتيفيشن في نهاية الباراجراف كتبنا اي جي ام واي جي. فلما في باثوجين بيخش الجسم وليكن بكتيريا تتكون ضدها انتي بودي وليكن من نوع الاي جي جي او الاي جي ام. الانتي بودي متكون سبيسيفيك اجينست هذا الانتيجن، فالانتي بودي هيبايند الانتيجن سبيسيفيك صح؟ وهنا تبدا عمليه الاكتيفيشن. تعالوا نشبهها بالظبط بفرح عريس وعروسه. العروسه بتاعتها هي الانتيجن والعريس هو الانتي بودي والكومبلمنت كومبوننت هيبقوا المعريس. ليلة الزفاف الانتيجين والانتي بودي ضربوا تفكير ايديهم في ايدين بعض وراحوا قعدوا في القاعة بتاعت الحفلة، والمعازيم بدأوا يتوافدوا على هذه القاعة. أول معزوم يوصل القاعة هو مين؟ وبيروح عند الحتة بتاعت الكونسنتريشن بتاعت الميوجلوبين، على الحتة اللي اسمها سي اتش 2. عرفتوا ليه الكونسنتريشن بتحدد البيولوجيكال بروبرتي؟ لأن عند سي اتش 2 يعني كأنها ترابيزة في القاعة بتاعت الحفلة، ترابيزه اسمها سي اتش 2، وصل المعزوم الاولاني اللي اسمه سي 1 كيو اللي هو في مثال اللي فات احمد. احمد راح دخل قعد على الترابيزه، لقى العريس والعروسه قاعدين في الكوشه والدنيا ساكنه خالص وهاديه. انا تشكل فرح سخيف، اقعد شويه واقوم اسلم على العريس والعروسه واروح. فين ايام الشباب؟ فين ايام ما كان يقعد جنبي في الضفر وبس؟ اما كنا بنغير في الدنيا ما كملش كلمته وبص لقى مصطفى داخل سي 1 بار. طبعا لما مصطفى يروح الفرح يلاقي ترابيزه قاعد عليها سي 1 كيو هيروح يقعد على نفس الترابيزه. ابو حميد وانت معزوم والله ده شكل الفرح حلو، يا سلام لو بدري معزوم وشويه وما كلموش اهو ولقوا سي 1 اس داخل. طبعا لما بدري يخش يلاقي احمد ومصطفى ها اصحاب بقى الماضي ايام الشباب قاعدين في الفرح، يا انتوا معزومين بيبقوا قاعدين على الترابيزه وقاعدين يا رب ورقص وهيطلعوا فرح لو ماشيين. المعازيم زي ما يجيبوا ماشيين ماشي يعني. احنا نروح الرايه ولابس ترابيزه خانقان. شاف ترابيزه قاعد عليها مجموعه شباب مش عاملين يغنوا ويطبلوا ويرقصوا. نفسه قال لا نروح نقعد على الترابيزه دي، الترابيزه دي حلوه لذيذه، هيقوموا بالترتيب ما عدا واحد. الكومبلمنت نمبر اربعه ده راجل كبير شويه يقول لك لما اروح اغير شويه واسلم على عيلتي واروح واروح، يحب ينام بدري، فكله هيشتغل في ترتيبه ما عدا نمبر اربعه. نمبر اربعه دوت وهو ايه الاكتف معمول من ايه؟ دول راجل ايه ومين ماشيين في بعض صح؟ كانه راجل لابس ضربات خانقاه عشان يروح يطبل ويغني ولغايه دلوقتي يقوم عامل ايه؟ عشان واحد يوقفك كده تخش كل ده، ده ممنوع على ده ممنوع في العائد في قصدان وعايز ايه؟ يجي بدري لكن يوقفني وانا بدري فرح بطل هيبقى ماجن كده اللي يحصل عن طريق الاسطوانه المجاوره الفلويد بتاعتها، فلما الفلويد تخش جوه الخليه تعمل اوزموتيك لايسنستراكشر يعني. ادي اول وظيفه للكومبلمنت. عرفت ايه الكومبلمنت؟ قلنا عليه انه بيساعد الانتي بودي في انه يبقى له باكتيريايزد اكتيفيتي، انه بيكسر الخليه روح. لما يكتمل الكومبلمنت اكتيفيشن اخر خمسه كومبوننت السي 5 بي 6 و7 و8 و9 بيتحدوا مع بعض ويعملوا كومبلكس اسمه ريبرين اتاك كومبلكس. ماشي، يهاجم السيلف برين ويكسرت نفسه ويعمل ايه؟ يعمل هولو سلندر يخش منها الفلويد. طبعا يحصل اوسموتيك لايسنس لهذا الرجل. ادي واحد. السيدي من ثلاثة بيه قال لهم ايه؟ قال لهم يا ده شكلكم زي ده. ايه؟ قلبت الفرحة كاملة. لو عايزين تبصوا تبصوا مع عروسة تقولوا ايه؟ كنت اغلطوا منها بطريقة ولا بتشاف ولا بتكتب. ما يبانش ان احنا هزرنا هزار في ايه؟ قال لهم تعالى انا كنت رايح عليك الحفرة في الارض. كنت قاطيها في الارض. جميل. ونعمل نفسنا بنت الفاشل. وهي بتضحك ونطلع على الحفرة ولا بتشوف. طبعا عايز ان تبصوا انا عارف. الحفرة هي اللي هتكون فيها الشيء يا خلية عميقة والحفرة ده اللي يتبلع جواها جواها كتير. الماكروفيج اللي يتبلع جواها يا وين؟ الماكروفيج هي الحفرة. طب والجرمان اللي هنغطي من فضلك هو ريسبتور للكومبلمنت نمرة 3 دي. قلناها دي قبل كده زمان سي 3 بي ريسبتور. لما الماكروفيج عن طريق هذا الريسبتور تمسك في الكومبوننت نمرة 3 دي، من الثلاثة دي أسميه إيه؟ عايز إجابة منكم ويبروسس على بعضها أسميها إيه؟ نمرة ثلاثة دي أسميه مش سامع. لما الأنتش والأنتيبولي يمسكوا بعض في أكتيفيتد كومبلكس ونوصل لكومبوننت نمرة ثلاثة دي، ممكن كومبوننت نمرة ثلاثة دي دوت يمسك في ريسبتور اسمه سي 3 دي ريسبتور على سطح الفاجوسيتك سيل. اسمي الكومبوننت ثلاثة دي في هذه الحالة اسميه ايه؟ والبروسس على بعضها اسميها ايه؟ اسمي سي 3 بي اوبسونيت واسمي البروسس اوبسونيزيشن. ليه؟ لان كده حصل فاسيليتيشن للفاجوسيتوزيس. فاسيليتيشن بتساوي اوبسونيزيشن. يبقى ممكن الكومبوننت يساعدني بطريقتين لحد دلوقتي. يا اما من 5 دي لحد 9 يعملوا يونت واحده اسمها ممبرين اتاك يونت او ممبرين اتاك كومبلكس. دي كانها هولو سلندر اسطوانه مدوره بتنسرت نفسها في الممبرين وتفتح كده تعمل له سايتو لايت يبقى دايركت سايتوليس. ادي واحد. يا اما سي 3 دي تخلي الكومبلكس كله يبقى كامل ما فيش ويتبلع ويتبدل جوه الاورجانيزم يحصل له انتر سيلر كيلينج. يبقى اسمها فاسيليتيتد او باختصار اوكسوميزيشن. يا اما السي 3 بي لسه بيكمل كلامه. السي 3 بي دوت بيقول لهم كان عندي طريقه ثانيه هتخلص لكم فيها من العروسه طالما عليك مش طايقها كده. هتخلص لكم من العروسه دي بره القاعه مش في القاعه نفسها بتاعت الاحتفال. ازاي؟ بص يا سيدي قال لهم انا ليا واحد صاحبي اسمه ريد بلاد سيلز. ريد بلاد سيلز برضو على صفحه ريسبتور للسي 3 بي. بعدين هتعمل ايه؟ ابدا هنعمل ريبراستنج. تقوم تيجي ماسكه في الكومبلكس ماسكه العريس والعروسه وشويه من المعازيم وتقول لهم ما تيجي كده نفرح العريس والعروسه بره كده نلف بيهم لفه بالعربيات ونجيب بيهم وكلام من ده وبعدين ندخلهم استوديو ويتصوروا. صورة للسكرة كده عشان تبقى صورة عريس وعروسة ونعلقها في برواز. هنروح استوديو، مين في استوديو؟ ليفر أو سبيكين. وندخلهم أوضة التصوير، أوضة ضلمة. وجوه العروسة دي ولا من شاف ولا من ديري نخلص منها. مين بقى؟ يبقى خدهم مسكت في السي 3 بي الكومبوننت بتاعها. في السي 3 بي كومبوننت بتاع الكومبلكس. وأخدت كل الكومبلكس دوت بجولة بيسفوه في التصوير. وراحوا مدخلينهم استوديو، الاستوديو الخاص هو مين؟ هو الليفر او الاسترين. هناك في الليفر او في الاسترين مين مستخبي بقى؟ مستخبي فيكسد فاجوسيتك سيلز. يعني لو في الليفر يبقوا مين؟ كومبر سيلز ولو في الاسترين الليفر سيلز. يقوموا يعملوا ايه؟ يمسكه في اف سي بوشن، فالار بي سي يقول له ايه؟ ها الامانه وصلت. الار بي سي الوحده الكومبلكس كله بتسلمه لمين؟ بتسلمه الفاجوسيتك سيلز جوه الليفر والسبلين عن طريق اف سي بوشن او حتى عن طريق الكومبلكس 3 دي كومبوند. يبقى كده بيحصل الميون كومبلكس كبيره. او كان ممكن نخلص بالاورجانيزم بطريقه رابعه، ايه هي؟ الايه فراجمنت اللي اترمت؟ زي ما دايما اقول لك ربنا ما بيخلقش حاجه مالهاش لازمه. الناس يعبروا، الناس يقولوا الايه فراجمنت دي اسمها باي برودكت. باي برودكت يعني ايه؟ يعني برودكت طالع على الهامش كده. برودكت هامشيه. ربنا ما بيخلقش حاجه هامشيه. ده تعبير برضه يعني ايه؟ مش مهذب. دول مش باي برودكت. دول فراجمنت ليهم فانكشن مهمه جدا. هذه الفانكشن هي ميديشن اوف انفلاماتوري رياكشن. ازاي؟ السي 3 اي والسي 5 اي وتوليكسين السي 4 اي والسي 2 اي بيعملوا انفلاماتوري بروسس بينهم، بيروحوا يخبطوا على الوسط ده. مين انا السي 3 اي والسي 5 اي؟ عايز ايه منيل منك ليه؟ ده مش انت بتكلم عليك، قلت لك عندنا فرح. الاقي شويه هيستامين. هتعملوا ايه بالهيستامين عشان المعادين بس، عشان نبعت كمية المعادين. الهيستامين يعمل ايه؟ بندر اديشن، بندر اديشن يعمل ايه؟ يبريد مور كومبلكس كومبوننت ومور انفلاماتوري سيت. يبقى عايزين نهاية في الدنيا، عايزين نولع الفرح. يبقى نجيب الهيستامين يعمل بندر اديشن، وبعدين نستقبل المعادين ونمسك فيهم كويس قوي ونشدهم حتى ونبدا تبين. تعمل ايه نروح ليه؟ ده الفرح هيحلو. تعمل كيموتاكسيس من الكوكيشن. وبعدين نرحب فيهم قوي بالمعادين. نعمل لهم نفتح نفسهم على القعده عشان نحورها، نعمل لهم انفيتيشن. يبقى كل دوت ميديشن للانفلاماتوري رياكشن. في النهايه كلها عشان خاطر واضح ان العريس ده مش طايق العروسه وعايز يخلص منها، فخلصنا منها في حاجه اسمها فانكشن اوف كومبلمنت. انا شرحت لك الصفحه اللي على يمينك من غير ما تاخد بالك، مش هتتكلم. تحت الجدول على يمينك. ممكن يكون موجود في السيركيولي. جوينت ويدي تيشو دامج في هذه الاماكن دي ما يعرف. عشان كده عايزك في اخر الباراجراف ده تكتب دي ما يعرف بكلمه تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. هناخد في الشابتر 20 شابتر 20 اقرا اهو هنصور الحصه اللي بعد كده ان شاء الله. شابتر 20 هناخد نوع من التيشو دامج اسمه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن نتيجه اكسجريتد اميون ريسبونس او ان ابروبريت اميون ريسبونس. منهم نوع من الهايبر سنسيتيفيتي اسمه تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي بيحصل نتيجه تكوين اميون كومبلكس وجودها في السيركيليشن وعدم القدره على التخلص منه. فبتروح المناطق دي بوزيشن في اماكن مش بتاعتها المفروض زي الجوينت زي الكلوريرايت تعمل تيشو دامج في هذه الاماكن فيما يعرف بالاميون كومبلكس هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن او تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. عشان كده بجهزك من دلوقتي لهذا النوع بعد كلمه اميون كومبلكس كليرنس في اخر الباراجراف اكتب بين قوسين كده بعد كلمه اميون كومبلكس ديزيز اكتب اكزامبل تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. ثم رابع فانكشن للكومبلمنت تمام جهزت الاي فراجمنت هو خصوصا للسي 3 اي والسي 3 والسي 5 اي الميديت انفلاماتوري ريأكشن. خلي بالك من الكلمه اللي جايه دي الـ C3A والـ C5A بنسميهم أنافيلاتوكسين. ليه اسمهم أنافيلاتوكسين؟ كلمة أنافيلاتوكسين تطلق على أي فاكتور قادر على إنه يستيميليت الماست سيلز ويخليها تريليز التامين. فبتسمى أنافيلاتوكسين احتياطي. أخشى إن يجي في ذهن بعضكم إن إذا الـ C3A والـ C5A هيعملوا أنافيلاكتيك شوك. لا. امال هما انافيلاتوكسين يعني ايه؟ يعني بيخلوا الماست والبيزوفيل يطلعوا شويه هيستامين بس. طب الهيستامين اللي طالع هنا ما هو الهيستامين احنا عارفين ان ده المسؤول عن تايب 1 هايبر سنسيتيف. لا دول بيطلعوا شويه هيستامين قليلين يعملوا بس باظ ريتيشن انفلاماتوري رياكشن يعني بيشتغلوا في مصلحه الوسط. الحاجه اللي الانافيلاتوكسين بتعمل انافيلاكتيك شوك اللي بتطلع كميه هيستامين كتير زي الكبد الاي دي ده ما هناخده المره اللي فاتت ان شاء الله. يعمل تايب 1 هايبر سنسيتيف يعمل انافلاكتيك. لكن هنا السي 3 اي والسي 5 اي هم انافلاكتوكسين لانهم بيستريت الماست سيلز تو سكريت او تو ريليز بعض الفارماكولوجيكال اكتف ميديتور زي الهيستامين بكميات قليله جاست بيميديت بيها الانفلاماتوري ريسبونس. زائد انهم زي ما قلت لك بيبقى بيأتراكت ايه؟ دي اتراكتيف ماكروفيج يعني يمكن متاكتيك اكشن وقلناها مره تمام قبل كده في الليت اميونيتي وقلتها في الباثولوجي. ثم بيأكتيفيت الاتراكتيف كاروسيتيك سيلز زي الماكروفيج او كده. ادي الفور فانكشن بتاعت الكوميك. كان عادي يوصل هذا الاكتيفيشن قدامك اسمه كلاسيكال باث واي اوف كومبلمنت اكتيفيشن. وعادي الخط لان الخط اللي انا ايه حاطينه على الصفحه اليمين ولسه ما قلناش الكونسبت باث واي. عشان اطمن عادل نرجع للصفحه اللي على سؤالك في another pathway of complement activation اسمها the alternative pathway. مالها دي؟ بص كده لما نيجي نكمل بس ده لو رجعت لقصه الفرح العريس كده قدر يشتري صح بنفسه لانه يعني نفس التمثيليه وراح يوم الزفاف وقال يعني لقيته سليمه وهو جاي بعدين يطلقوا. فلما يجوا حققوا معاه يقولوا انت متهم بقتل العروسه. اللي هو قالوا والله ده انا اهو ده انا واحده حبيتها وارتبطت بيها ورايح مسكها والفرح طول بعدين قال لها وظبط ايه ولا مش عارف عملوا فينا ايه القصه اللي جنبها. المهم طلع براءه على فكره لان التستيموني واضح ان هو مش انسان وجه اللي قتل حد غيره صح. ابو المعازيم بقى اللي هم اصحابه قالوا له يا عم انت كان لازم تستنى يعني يوم الفرح عشان تخلص منها. يوم ما تتعرف على واحده وما تحبهاش قول لنا اكيد ولا مرحلة الإحداث ولا تيجي خالص ولا أنت تبان في الصورة خالص. يعني إيه؟ قالوا بص لو رحت تمسك واحدة أو مصري الآخر أو أنذر أنجلوس ولقيتها إيه؟ لقيتها واحدة سينموية. سينموية يعني شطحها عليه جلد وتكفى. لقيت كمان تقول كلام هنا. يبقى لو رحت اتجوز واحدة وطلعت سينموية وأنا أكثرهم. مش كلهم سينموية بس. كتير كلام نيجاتيف في عيلة كبيرة. فالكلام نيجاتيف يا عم انا بتكلم في عيلة نيجاتيف في عيلة كبيرة دي قوي اللي عليهم كنز وتوكسن او ما عجبتكش لقيتها سنوية او لقيت وشها يقطع الخميرة من البنية. خميرة يعني ايه ازاي؟ عارف ما تكون ايه ازاي؟ وبرضه ما اكثرهم كتير كتير مقولش حاجة اهو. طيب يوم من الاول ما عجبتكش ولا تظهر في الصورة قلت انت هنا بس كلنا جماعنا نزلتها واحنا خلصت منه. خلصوه ازاي؟ بطريقه بديله بقى. عندنا واحد صاحبنا اسمه بروباتين. هيخليها ماشيه في الشارع اهو ويجي يتلكك لها كده يعني. تقوم ترد عليه ولا حاجه يروح مصفر بس. لما يصفر ده بيستجريت السين نمره ثلاثه على طول. السين نمره ثلاثه حلوه لسه خفه كده اول ما يسمع الصفاره يخرج يحصل له ايه؟ جليتي ثلاثه ايه اهي وثلاثه بي تمسك جنب البروباتين. وانت ثلاثة دي بقت اكتيفيتد انت هيجيب بقيه الشله بس مين اللي بعده؟ مالوش دعوه باب اللي قبله فاللي بعده مين؟ خمسه فخمسه يعتبروا سبريدنج خمسه ايه؟ خمسه بي اهو خمسه بي واحنا مصفرين والشباب الكاجوال ياهم فاكرينهم؟ ستة سبعة ثمانية تسعة دول مش محتاجين دول بيتكتوا عايزين اي حد ينبهوش بس خلاص اتلمينا حواليها في الشارع بس وانت مش ظاهر في الصورة خالص. طب انت الموضوع ده شكله قليل عليها كده قليل ايه يا عم؟ تعالى من خمسه بي لحد تسعه نشتغل ايه؟ من خمسه بي لحد تسعه موجودين اهو يشتغلوا من برين اتاك هم يعملوا هولو سلندر نفس المنبرين بقى على دي ثلاثه بي اوبسونايزيشن عن طريق الماكروفيجا ايه؟ او كليرنس عن طريق الريت بلاد سيلز ثلاثة ايه وخمسة ايه؟ اللي دي انفلاماتوري رياكشن. اذا الكونترديتيف باث واي والكومنت بتؤدي في النهاية لنفس الفور فانكشن بتوع الكلاسيك باث واي. خلاص امال يبقى ايه الفرق؟ احنا اللي هنسألك ايه الفرق؟ طلع علينا الفروق. نحن لا ابو يعني محض. ايوه علاء. هنا كان في انتيبودي صح؟ اه في انتيبودي تبقى دي اكواير الاميون ميكانيزم. بعد ما الانتيبودي السبيسيفيك يتكون ها العريس اولاد يكون مربوط يبقى اكواير الاميون ريسبونس لكن هنا ده النيت نون سبيسيفيك اميون ريسبونس كلام جميل. طب هنا الانيشيشن بدا ازاي؟ اول كومه بتتكرر اكتيفيشن حصل بوجود العريس والعروس يبقى لابد من الانتيبودي كومبلكس لكن هنا مايكروبيال برودكت بس هو اللي عمل طب هنا الانتيبودي له دور نعم الانتيبودي هنا ملوش دور. طب هنا البروبرتين بقى له دور البروبرتين ملوش دور في الكلاسيك باسوي الكومبلكس كومبوننت اشتركوا كلهم في الكلاسيك واحد واربعه والاثنين ما اشتركوش غير عن اي طريقه صح زي ما محمود عايز يقول عملنا باي باس واحد واربعه والاثنين كده ماشي او تقول اللي اشتركوا هم لنا ثلاثه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه واثنين ولا اي طريقه من الاثنين يبقى في فرق مترتب على ان في اكوار دويلي النيت عايزك تستنتجه وعايزين نكتبه مع بعض. ايه هو الفرق ده؟ ديوريشن برافو عليك مش ديوريشن الاونفيت. الاونفيت يعني مين فيهم اشتغل ايرليير؟ يبقى اكتب في النهايه مش الاونفيت وتحت الكلاسيك ليه؟ تحت في الاوشنتن ايرلي. معروف ان حاجه ايه طب وكده ما كتبهاش ايه طالما ده الفرق؟ احنا ما بنحبش نقول فرق مطلق كده لحسن ده فيه اكسبشن في لغه. ليه في حاله لما يكون الريسبونس برايمري؟ لان لو بقى سكندري هناك يبقى سريع هو كمان. فاكتب هذا التحفظ. ليه بين قوسين في كيس اوف برايمري؟ لكن سريع زيه زي النت بالظبط ليه؟ لان اللاج بيسرق فيري شورت زي ما قلنا في الحته دي. and progestin يعتبر another family of proteins present in blood and the body fluids مع الكومبلكس except in urine and semen. وهنا دراما بقى فهمت الرياكشن ده. تعالى قبل ما نقلب الصفحه نسال السؤال قبل ما نبدا اشمعنى اليورين في السي اس اف ما بقولش كومبلكس؟ بس طول ما كانوا جودة موجودين كبار من السيل ممبرين او موجودين كبار بالنسبه لنا جزئي. نجيب الفوق ده مرافق اللي احنا قلناه، لو عايز اقول لك عشان لو حضرتك تتابع منه على ايدك الشمال في الجي او الكلاسيك باد واي بتبدا بانجل اكتيفيتي كومبلكس بيحصل اكتيفيشن للناين كومبوننت بالترتيب اللي مكتوب قدامك 1 4 2 3 5 6 7 8 9. على يمينك الاورجانيك باد واي الشيب والميكروبيال جروب زي كده توكسين او ايست لينك بيحصل اكتيفيشن للكومبوننت في 6 ايام يعني كله ما عدا 1 و4 و2 او من 3 ثم من 5 ل 9. الاثنين في النهايه بيؤدوا لنفس الايفكت يعني شايف الكتاب متجمع فين. بالنمبرين اتاك كومبلكس نعمل فايروس سايكولوجيز، بالسي 3 بي نعمل حاجه من الاثنين يا اوبتمايزيشن يا اميون كومبلكس سيرم، بالاي فراجمنت نعمل انفلاماتوري ريسبونس. شفت الموضوع كده؟ تعالوا نروح الشابتر 13 ان شاء الله. 13 ده معروف عمال يقلل يقول يا ده خالص يا صفحات، هذا الشابتر من المراجعه. تخيل يعني بنذاكر فيه كويس هلاقي الشابتر 18 ده مراجعه. في معلومات جديده في هذا الشابتر اللهم الا ما نظر يعني.